بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الهدى والنور أن يقدم لكم درسا في شرح متن كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع النصيحة، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. لا شك ولا ريب أن أهل الباطل يريدون شبها واعتراضات، فلا يريدون هذه الاعتراضات والشبه والسؤالات إلا وينزل الله سبحانه وتعالى جوابا، ويكون هذا الجواب أبين وأوضح وأفصح، فيرد باطلهم ويذهب اعتراضهم ويبطل كذلك شبهتهم. ولهذا ذكر المؤلف عليه رحمة الله قول بعض المفسرين، وهو قول بعض السلف، أن الآية عامة في كل من يأتي بباطل من أهل الباطل إلى يوم القيامة. وكذلك في هذه الآية العظيمة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فيه رد على المتكلفين المبطلين من أهل الكلام وغيرهم، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. لماذا؟ وأين وجه الاستدلال ووجه الشاهد؟ معلوم أن هذه الفرق تأتي إلى نصوص القرآن فتحمل هذه النصوص على غير ظاهرها، فيأتون إلى آيات الصفات ويزعمون أن هذا الظاهر من الآيات ليس مرادا، فيقولون: لا يفهم من هذه النصوص ما تفهمون أنتم يا أهل السنة من ظاهرها، وإنما فيها من التأويل، وفي الحقيقة هو تحريف لنصوص القرآن والسنة. والله عز وجل يقول: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فهي على ظاهرها ومعانيها فيها ظاهرة، فلا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره إلا وهذه النصوص ظاهرة واضحة، قرأها الصحابة ففهموها ولم يستشكلوها ولم يؤولوها ولم يحرفوها. لكن أهل الباطل من المتكلفين والمتكلمين من الجهمية وغيرهم، ومن سار على طريقتهم ولف لفهم، يذهبون إلى أن هذا التفسير ليس هو المراد، ليس هو المراد على زعمهم، فيحرفون المعاني تحريفا، ولا شك أن هذا من التأويل الباطل. وقول المؤلف عليه رحمة الله هنا: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. القرآن العظيم هو الآية العظمى التي ما كانت إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، اختصه الله بهذا القرآن. ولهذا المؤلف ذكر هذه، وهي آية في الحقيقة في سورة النحل: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. والقرآن جعله الله تبيانا، وجعله هدى وبرهانا ونورا مبينا، وجعله رحمة، والآيات في ذلك كثيرة. الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله عز وجل: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وهذه من صفاته، من صفات القرآن، أنه كتاب مبين وأنه هدى وبشرى لأهل الإيمان. وفي آية أخرى في سورة لقمان: هدى ورحمة للمحسنين. وجعله الله شفاء كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وجعله الله عز وجل أيضا جعله مخرجا للناس من الظلمات إلى النور كما قال الله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا القرآن الله عز وجل يهدي به، لكن من اتبع رضوانه يهديهم إلى سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم كذلك إلى هذا الصراط المستقيم. والآيات كثيرة، الله يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لهذا ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطاه الله عز وجل آية من الآيات التي تكون سببا لإيمان قومه، فيأتون عليهم الصلاة والسلام فيظهرون هذه الآية الباهرة، لأن الناس تنظر إليهم فتحتاج إلى معرفة صدقهم إلى آية. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام خصه الله وأيده بهذه البراهين والآيات. ولهذا قال كما في الصحيحين: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وهو القرآن، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن ما من نبي إلا وأعطي من الآيات والمعجزات معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وآيته العظيمة الظاهرة الباهرة هي القرآن. لهذا قال المؤلف: وقد من الله علينا بكتابه. لهذا نجد أن جميع الآيات التي نزلت على الأنبياء كلها انقرضت، ذهبت بموت النبي، إلا هذا القرآن حجة باقية لا تنقضي عجائبه، بل لا يشبع منه قارئه، فهو الفصل الذي ليس بالهزل. ولهذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت هذه الآية، وستبقى إلى أن يرفع الله عز وجل القرآن، كما قال السلف: منه بدأ وإليه يعود. ولما كان الأمر كذلك كان عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تبعا، لأن رسالته عامة للإنس والجن للثقلين. ومعلوم أن قريشا من أفصح الخلق وأعلم الناس بالبلاغة وباللغة وبالشعر، لما رأوا هذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى وما فيه من البلاغة والفصاحة، وهو كلام وجيز احتوى على علوم كثيرة، ماذا حصل منهم؟ عجزوا أن يعارضوا هذا القرآن، هذا القرآن الذي فيه الأحكام العادلة المحكمة، وأخبر عن أمور صادقة من أمور الغيب، ومن أمور قد حصلت ومن أمور ستحصل. فقريش مع قوتها في لغة العرب إلا أنها عجزت. ولهذا قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فهي آية تحدى بها العرب، حتى إن بعض أهل العلم قالوا: ليس فقط في القرآن بل حتى في السنة فيها من الإعجاز الشيء الكثير. فبعد ذلك ماذا صنعت قريش؟ كذبت وجحدت، إلا من رحم الله عز وجل منهم فآمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله. ولهذا كما أشرت آنفا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ظهرت معجزاتهم وآياتهم بما يناسب حال قومهم. موسى عليه السلام ظهر في زمن كان فيه السحر فاشيا عند قومه، وكان كثيرا أيضا عند فرعون وملئه، فجاءهم بآية عظيمة وهي آية العصا. وهذه الآية ليست سحرا، إنما هي آية عظيمة من الله وبرهان منه سبحانه وتعالى. ولهذا تلقفت ما صنعوا من السحر كما قال الله: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فكانوا اتهموا موسى بالسحر، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن فعله ليس سحرا، وأن هذه الآية وقعت لموسى ولم تقع لأحد من الأنبياء. لما كان السحرة منصفين ورأوا أن هذه آية وهم يعرفون السحر آمنوا وأسلموا، كما قال الله: فألقي السحرة سجدا. عيسى أيضا ظهر في زمنه الطب، وظهر فيه الحكماء الذي هم الأطباء، فالله عز وجل أظهر على يديه ما يناسب أيضا حال قومه من إبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى وهكذا. فكان عيسى قد تميز بذلك، آية من الله سبحانه وتعالى وبرهان. ولهذا قريش ماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله عنهم في سورة طه: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. كأن النبي عليه الصلاة والسلام ما آتاهم بآية، بل قد جاءهم بآية عظيمة على صدقه، وهذا كذب وافتراء منهم. فقد جاء عليه الصلاة والسلام بكثير من الآيات الباهرات، ويكفي في ذلك القرآن. ولهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه كما جاء عنه في الصحيح، لما سمع القرآن وسمع آية من كتاب الله وهي من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، جاء إلى المدينة يريد أن يدفع الفدية لما أسر من أسر في غزوة بدر. فلما ذهب إلى المدينة ودخل المدينة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب، فسمع هذه الآية وبلغ إلى هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ماذا قال جبير رضي الله عنه؟ قال: كاد قلبي أن يطير مما تضمنته هذه الآية من الحجة ومن البلاغة. فكان هذا السماع وكانت هذه الآية من أسباب دخوله في الإسلام رضي الله عنه، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه أرضاه. والحديث كما أشرت في صحيح البخاري. إذن هذا يؤكد هذه الآية العظيمة. لكن قريشا مع معرفتها بذلك إلا أنها تعنتت وجادلت وكفرت بأنعم الله، إلا كما أشرت من أسلم بعد ذلك منهم. ولهذا هذه الآية العظيمة رد الله عز وجل عليهم فقال: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني ما معنى هذا؟ قال العلماء: يعني إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله، فهذه بينة عظيمة، وهو القرآن العظيم الذي صدق بالصحف الأولى بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبالكتب السابقة التي هي متطابقة في الحقيقة في نشر التوحيد وفي نشر الأحكام العادلة. لكن للأسف هؤلاء ما كانوا صادقين في دعواهم. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالمؤمن تنفعه الآيات كما قال الله: وذكرى لقوم يؤمنون. لكن المعارض المجادل وصاحب المراء والجدال لا ينفعه ذلك ولا ينتفع، كما قال الله: ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. وفي آية أخرى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لكن مع ذلك ما آمنوا بهذا القرآن. إذن هذه هي المعجزة العظيمة التي لم تنقرض وباقية إلى يوم القيامة في بلاغته وفي إخباره عن الغيب. عجز الكل أن يأتوا بسورة من مثله، سواء اجتمعت الإنس والجن أو تفرقوا في جميع الأعصار، لا يقدرون على أن يأتوا بشيء ولو آية من هذا القرآن. فالله خص هذا القرآن بأن تعهد بحفظه، وخص هذا القرآن، جعل فيه سورا وجعل فيه آيات لم تكن للأنبياء، كذلك جعل هذا القرآن مهيمنا على الكتب السابقة كلها، وخصه بسور عظيمة كالفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وجعله معجزا وجعل فيه الناسخ والمنسوخ. فهذا هو الذي قصده المؤلف عندما قال قد من الله علينا بكتابه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالجواب على أهل الباطل، فقال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين كيف ترد على أهل الباطل شبهاتهم، وهذه الشبهات في الحقيقة تتردد وتتكرر في كل زمان وفي كل مكان، إلا أن أهل الباطل يتفننون في باطلهم فيغيرون هذه الشبه بأسلوب غير الأسلوب الذي سيقت من قبل، وإلا فالباطل هو باطل وتتابع على هذا الباطل، كما قال الله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فذكر المؤلف طريقين للرد عليهم. إذا أردت أن تجيب على شبه أهل الباطل فعندك طريقان: الطريق الأول هو الطريق المجمل، والطريق الثاني هو الطريق المفصل. أما المجمل، ما المقصود به؟ أي أنك تعطي إجابات عامة، وهذه الإجابات العامة تكون نافعة وصالحة بأن ترد على كل الشبهات التي يأتي بها أهل الباطل، فهذا هو الإجمال في الرد. وهناك رد تفصيلي، أن تأتي إلى الشبهة نفسها فتفصل في الرد على هذه الشبهة بعينها، فتأتي بالدليل والبرهان الذي ينقض هذه الشبهة ويبين بطلانها. فالمجمل يكون عاما والمفصل يكون خاصا في الرد. فما هو الرد المجمل الذي قصده المؤلف؟ قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب. ساق الآية ثم ساق الحديث في تفسير هذه الآية والذي نزل بسبب هذه الآية، إلا أن المؤلف اختصر الحديث وسنذكره. أما بالنسبة للآية، فالله عز وجل أخبر أن في هذا القرآن العظيم الذي من الله عز وجل به علينا، أخبر أن فيه آيات، وهذه الآيات محكمات هن أم الكتاب. والمقصود بالمحكمات أي واضحات بينات لا التباس فيها. وهناك آيات أخر، هذه الآيات الأخر فيها اشتباه في الدلالة، وهذا الاشتباه يحصل على كثير من الناس أو بعض الناس. فماذا نصنع؟ الذين اشتبه عليهم ماذا يصنعون؟ يردون هذا الذي اشتبه عليهم إلى المحكم، إلى البين الواضح. فإذا صنع ذلك ورد هذا المتشابه إلى المحكم فقد اهتدى، ومن عكس ولم يفعل ذلك فهذا قد يضل. ولهذا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فماذا قالت عائشة؟ قالت: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا هو الحديث، وقد اختصره المؤلف. إذن هذه الآية كما أشرنا تدل على أن في القرآن محكما وفيه كذلك متشابها، هذا ظاهر واضح. وعلمنا الله عز وجل ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ألا نتتبع المتشابه، لأن الذي يصنع ذلك هم أهل الزيغ، كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا صنيعهم. مع أن في كتاب الله جاءت آيات أخرى تدل على أن كل القرآن محكم، وجاءت آيات أخرى تدل على أن القرآن كله متشابه، فلا بد أن نعرف ما معنى هذه الآيات وما معنى هذه الآيات. الآيات التي جاءت التي تدل على أن القرآن كله محكم، التي تدل على أن القرآن كله محكم، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. وهناك آيات أخرى تدل على أن القرآن فيه متشابه، بل كله متشابه، كقوله تعالى: كتابا متشابها. وهذه الآيات لا خلاف بينها ولا تضاد. لماذا؟ لأن معنى كونه كله محكما، قال العلماء، أي أنه في غاية الإحكام وفي غاية الإتقان في الألفاظ وفي المعاني وفي كذلك الإعجاز، فكله أخباره صدق وكله أحكامه عدل، لا تجد فيه عيبا لا في الألفاظ ولا في المعاني، وهذا بإجماع أهل العلم، ولا يجوز للمسلم أن يعتقد غير ذلك. إذا عرفنا هذا وهذه عقيدة أهل الإيمان، ما معنى كونه متشابها إذن؟ كما قال الله: كتابا متشابها. معنى ذلك أن الآيات يشبه بعضها بعضا، هذا هو المراد، وهذا التشابه في الصدق وفي الحسن وفي كذلك الإعجاز. وأما ما جاء في بعض الآيات أن بعضها قد يكون محكما وأن بعضها قد يكون متشابها، كما في هذه الآية التي ذكرها المؤلف: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك آيات واضحات بينات، وهو ما يعرف عند العلماء بالمحكم، أي بمعنى كل الناس إذا قرأوا هذه الآية فهي واضحة ظاهرة. مثلا الآيات التي تأمر بالتوحيد واضحة عند الناس، الآيات التي تنهى عن الشرك وعن الزنا كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا واضح، من قرأها عرف معناها، ولا تجعل مع الله إلها آخر، هذا كذلك واضح، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأمر بإقامة الصلاة، أمر بإيتاء الزكاة، كل ذلك من الواضح المحكم. وهناك آيات فيها شيء من التشابه، والمقصود أنه قد يخفي أو قد يخفى علمه على غير العلماء غير الراسخين. ولهذا انظروا إلى الآيات حتى نعرف ما معنى التشابه. في الآيات نفسها لما ذكرت الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، ذكر الله عز وجل الذين في قلوبهم زيغ، وهم الذين يتبعون المتشابه، ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا. هنا والراسخون الواو، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الواو هل هي واو عاطفة، أي بمعنى الله يعلم تأويله وكذلك الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله؟ فإن كانت الواو عاطفة فهذا هو المعنى، الله يعلم وكذلك الراسخون في العلم يعلمون، أو أن هذه الواو ليست عاطفة، والمقصود أن الله اختص بهذا العلم، أي علم المتشابه، فهو ما استأثر الله نفسه بعلمه، فلا يعلم هذا إلا الله. كمثل ماذا؟ كمثل معاني الحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم، ألف لام راء، صاد، نون، قاف. هذه العلماء قالوا إن هذه مما استأثر الله بعلمه، على أن الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم تكون استئنافية وليست عاطفة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن هنا الواو لو قلنا أنها عاطفة فالمقصود أن هناك آيات كثيرات من المتشابه، العلماء يعرفون هذا التشابه فيجدون له جوابا ويجيبون الناس، فتكون هذا هو المعنى، الله يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. لكن قد يقول قائل هناك آيات العلماء ما أجابوا عن تأويلها كالحروف المقطعة، فهم يقولون الله أعلم ماذا أراد الله بهذه الحروف المقطعة، على أقوال كثيرة بين العلماء، منهم من يجيب ويقول المراد كذا وكذا، كقولهم أو كقول بعض العلماء المراد من هذه الحروف الإشارة إلى لغة العرب، وأن قريشا عجزت أن تعارض هذا القرآن فابتدأ الله عز وجل بهذه الحروف التي هي في الحقيقة من لغتهم. إذن هذا هو المراد من هذه الحروف المقطعة. وطائفة تقول لا نعلم ما المراد، لا نعلم ما المراد. فعلى القول بأننا لا نعلم ما المراد يكون المعنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني نؤمن بهذه الحروف المقطعة وهي من عند الله، لكننا لا ندري معناها إلا أننا نؤمن بها فهي من عند ربنا. إذا عرفنا ما معنى المحكم في قوله تعالى أحكمت آياته، وعرفنا كذلك ما معنى المتشابه في قوله تعالى كتابا متشابها، وعرفنا أيضا ما معنى هذه الآية التي أوردها المؤلف وفيها أن بعض الآيات محكمة وهي أم الكتاب وبعضها متشابه، فقلنا إن الإحكام أي ظاهر واضح لكل الناس، والمتشابه هو ما خفي علمه على غير العلماء وعلى غير الراسخين، على أن الواو عاطفة، يعني كذلك العلماء يعلمون تأويله. وإذا قلنا إن الواو استئنافية فالمراد أن هناك شيء استأثر الله بعلمه فالعلماء لا يعرفونه، وضربنا مثالا بالحروف المقطعة في أوائل السور على أن الواو كما أشرنا استئنافية. وهذا تجده في كتب التفسير، هذا الجواب وهذا التفصيل ذكره العلماء في كتب التفسير، لو رجعت إلى كتاب ابن كثير أو إلى كتاب أضواء البيان للشنقيطي رحم الله الجميع فقد ذكروا ذلك وفصلوه. والشنقيطي رحمه الله له كتاب جميل ونفيس وهو دفع إيهام التعارض، وأسماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو من أنفس ما كتب رحمه الله، فكان يورد الآيات التي قد يظهر للقارئ أن فيها تعارضا فيجيب على هذا التعارض، وقد تكلم عن هذه المسألة رحمه الله كلاما نفيسا، فحق لطالب العلم أن يراجعه. ثم بعد ذلك انتهى المؤلف رحمه الله من الإجمال، وأراد أن يبين أيضا ما هي الشبهة التي قد يذكرها ويوردها أهل الباطل، ثم كيف الرد عليها إجمالا وتفصيلا. قال مثال ذلك، إذا قال لك بعض المشركين، إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. إذن المؤلف يورد الآن الجواب المجمل، فيأتيك المبطل بشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة هو التعلق بالصالحين أو بالأنبياء، لكن هذا التعلق يتعلق بجاههم عند الله، ومعروف أنه الله عز وجل جعل للأنبياء جاه، يعني منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، يقول الله عن موسى عليه السلام لما ذكر أذية بني إسرائيل له يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فأمر الله المؤمنين ألا يفعلوا مع نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام كما فعل اليهود فآذوا موسى، فلا تكونوا كأمثالهم الذين آذوا نبي الله عليه السلام موسى بن عمران، فالله عز وجل برأه مما قالوا، قد كذبوا عليه وافتروا، فكان عند الله كما قال الله وكان عند الله وجيها، يعني عظيم القدر، عظيم الجاه، عظيم المنزلة. فهذا يأتي صاحب الشبهة فيقول إن الأنبياء لهم جاه وإن الصالحين أيضا لهم منزلة، وكذلك هناك الشفاعة فلهم شفاعة يشفعون عند الله. فأنت قد لا تفهم هذا الذي يقوله ولا تستطيع أن ترد عليه ردا تفصيليا في معنى الجاه ومعنى الشفاعة وكيف ترد بالنصوص، فهناك الجواب المجمل، فتقول له الله عز وجل ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتتبعون المتشابه، ثم ذكر أنه في بداية الكتاب قد بين لك أمرا محكما عظيما وهو ما يتعلق بالمشركين، أنهم كانوا يقرون بالربوبية وكانوا يتعلقون بالملائكة والأنبياء والأولياء، مع ذلك كفرهم الله عز وجل، فتذكر هذا الأمر المحكم. فإذا جاءك من يتعلق بجاه الصالحين أو بجاه الأنبياء فتقول له إن قريشا قد فعلت هذا والله عز وجل كفرهم واستحل دماءهم النبي صلى الله عليه وسلم، استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم مع أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا أمر محكم جاء في كتاب الله. ثم قال رحمه الله وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. قال وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهونه، يعني إياك أن تستهون بهذا الكلام وبهذا الجواب، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن المؤلف رحمه الله إلى هنا أكمل الجواب المجمل، فبين كيف ترد على أولئك المبطلين بهذا الجواب المجمل، فعند احتجاجك اذكر شيئا متفقا عليه واذكر شيئا محكما بينا، وهو قد ضرب لك مثالا بما قد ذكره في أول كتابه ما يتعلق بأن المشركين قد تعلقوا بالأصنام وتعلقوا بالملائكة وتعلقوا كذلك بعيسى سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم، مع ذلك كفرهم الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وباستحلال دمائهم، لأن هذا لا ينفعهم، فهم كانوا يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء، فتأتي وترد عليهم وتقول الله عز وجل كفر المشركين، مع أنهم في الحقيقة يقرون بتوحيد الربوبية ويعتقدون أن الله خلقهم وهو الذي يدبرهم ويرزقهم وهو الذي ينزل من السماء ماء وهو الذي خلقهم، ومع ذلك الله كفرهم لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية. فأنت كذلك إذا صرفت هذه العبادة لغير الله، كأن طلبت الشفاعة من الأموات أو ذهبت تتعلق بهم أو دعوتهم من دون الله، فهذا لا يجوز وهو الشرك الأكبر. إذن هذا مقصود المؤلف بالجواب المجمل، أنك تتمسك بشيء قد عرفته وهو أمر بين واضح وهو ما ذكره المؤلف في أول كتابه، ولهذا عندما تناقشه قال قل له أنا لا أعرف معنى ما تذكره، لا أعرف المعنى الذي أنت تذكره أو تقصده، لكن أنا أقول لك هذا الذي نعرفه ما يوافق الكتاب والسنة أنه لا يجوز التعلق بغير الله، تضرب مثالا بقريش وبالكفار الذين سبقوا وذكر الله عز وجل عنهم ذلك في القرآن. إذن هذا جواب سديد، هكذا وصفه المؤلف، قال ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، يعني هذا الجواب إذا استعنت به وأجبت بعد الله عز وجل فسيرد لك المتشابه إلى المحكم وهو الجواب المجمل، فهذا يعم جميع الشبه التي يريدونها. هذا هو المقصود الذي أراده المؤلف لمن كان لا قدرة عنده في الرد المفصل فتستطيع أن تتمسك بهذا الأصل. ولهذا قال ولا تستهونه، يعني لا تستهين به، إياك أن تستهين بهذا الرد، فهو تام ومفحم في الإجمال. ثم قال قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الآية من سورة فصلت كما هو معروف، وفي هذه الآية فيها معنى ولا بد أن تعرف إلى ما سبقها من الآيات وتنظر إلى ما سبقها من الآيات، وهي قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالله عز وجل ذكر أن حسنة المؤمنين وأهل الإيمان وأن استقامتهم على دين الله لا تستوي مع سيئة المشركين الذين خالفوا أمر الله عز وجل وأساءوا إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله بعفوك وإحسانك ممن أساء إليك ادفع وقابل هذه الإساءة بالإحسان. فإن فعلت هذا المسيء عندما ينظر إلى إحسانك وحلمك يصير بعد ذلك هذا المسيء يصير بعد ذلك أقل ضررا ويصير قريبا وقد يصير أيضا شفيقا، ولا شك أن هذا لا يوفق له إلا الكمل من الرجال. من هم الكمل من الرجال؟ الذين قال الله عنهم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذه العبارة وهذا الدفع بالتي هي أحسن وهذه الوصية التي أمر الله بها هذه لا يستطيع عليها إلا أصحاب الحظ الوافر الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة. لكن المؤلف أتى بهذه الآية يستدل بها على أن من تمكن من هذا الجواب المجمل واستطاع أن يرد على أهل الباطل فلا شك أيضا أنه من الذين صبروا وأنه ذو حظ عظيم، لأنه يرد الشرك ويرد الباطل. فالعبرة بعموم اللفظ، هو أتى بالآية يريد أن يستدل بها على ما قد ذكره من الجواب المجمل الذي ساقه وفصله وبينه، مع أن الآية إنما نزلت كما أشرت فيما جاء في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كأنه ولي حميم يعني قريبا وشفيقا. وما يلقاها أي هذه الوصية ويعمل بها إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي هذه الوصية إلا ذو حظ عظيم. فاستدل المؤلف بهذه الآية والعبرة كما أشرت بعموم اللفظ. ولا شك أن الرد على المبطلين ورد شبههم من أعظم الحسنات ومن أعظم أيضا الأمور التي تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن وفق لهذا الجواب المجمل الذي أشار إليه المؤلف لا شك أنه من الموحدين الغيورين على التوحيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الجواب المفصل وهو ما يتعلق بشبهة المشركين، ساقها ثم بعد ذلك أجاب على هذه الشبهة بجواب مفصل. ولا شك أن الدخول في هذه في هذا الجواب المفصل قد يحتاج إلى وقت، لأنها تتعلق بالصالحين وتتعلق كذلك بجاه الأنبياء وكيف الجواب عن ذلك. فلعلنا نكتفي بهذا القدر من الجواب المجمل، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن ما يتعلق بالجواب المفصل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.